حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابه اللي ظلمه يبقى هيموت من ندم؟ في حد ممكن يبقى مش قادر يعيش من غير ألم؟ في حد لو سابوا اللي ظلموا يبقى هيموت من ندم؟ خليتنا خاف على حب ليك أكتر ما خاف على نفسي منك، خليتني أرتاح للعذاب وأنا بين إيديك علشان ما خاف من عذاب البعد عنك. وقفت حياتي بصعب عليا ولسه مش بصعب عليك، ولا يوم معايا غمضت عيني مشيت في سكة ما حسبتهاش، وعشان بحبك حبيت حاجات ما بحبهاش. وادي النهاية مش قادر يعيش من غير